ولو اجتمعوا على أفجر قلب ما نقص منه. إذن أنا إن كنت أعطيت ربوبية فمش عايز منكم حاجة، وإن كنت أعطيتكم ألوهية مش عايز منكم حاجة، أنا عايز بس تسعدوا مع بعض ويبقى خلق كده أشوفهم مبسوطين ويا بعض، وعايز المجتمع يبقى مجتمع نظيف قلوبه ما فيهاش غل، اللي متفضل على واحد بشيء يقول وهو متفضل عليه بإيه. ولذلك الرجل العاقل إذا رأى واحدا في في في شيء أعلى منه أو في شيء أدنى منه، إن كان في شيء أعلى منه ما يحسدوش عليه، لأن الأعلى لما يبقى عنده خصلة فاضلة هتعود عليا، وأنا لما كنت عندي خصلة سيئة هتعود عليا. إذا من الخير لنا إن هو ينقل لي الخير اللي عنده وأنا أتقبل ذلك الخير، لأنني لا أنتفع بالمقابل إلا إن كان. لذلك غباء الإنسان لما واحد يبقى جبار وظالم يدعي عليه، نقول له لا ادعي له بالهدايه عشان يريحك، ادعي له بالهدايه عشان يريحك، انما تدعي عليه طب ما هيتعبك اكتر، تبقى انت عملت في نفسك فصل. الحق سبحانه وتعالى بيقول انا انزلت القران وفيه تكاليف قد يراها البعض شاقه ولكنها شاقه تدر نفعا، كاي عمل في الدنيا اللي قاعد يحصد الزرع قاعد يفحت وقاعد يروي وقاعد ما شافش نعيم ثمرة الزرع إلا بعد إيه؟ إلا بعد ما. وعلى مقدار كل كد تكون نفاسة النتيجة. واحد زرع فجل، بدر شوية فجل كده وقاعد سقاهم، طلع فجل ياكل بعد أسبوع. طب واحد زرع خيار ياكل بعد 40 يوم، واحد زرع مانجي بعد 7 سنين. اذا الثمره لا تكون الا على ايه؟ على قدر التعب. فاذا كلفك الله بشيء فيه تعب فاعلم ان الثمره اتعب، والعمليه السهله كده تبقى سهله. افتكر الفجل والخيار والمانجا. فاللي اوحى بالتكليف اللي بنعتبره شق ده عزيز علي، مش عايزنا، لانه لا يغلب وله صفات الجبروت ومش عايز منا اي حاجه، لانه بصفات الكمال المطلق خلقنا وخلق لنا، يبقى عزيز عن خلقه. ولما كلف ما كلفش كده بمشقه كده، ولكن كلف بحكمه، يعمل كذا تشوف لها حكمة، يعمل كذا تشوف لها حكمة. الله، يبقى إذن التكليف إن كان شقا في نظر فمكلفك لا يستفيد منه لأنه عزيز عن خلقه. وما دام عزيز عن خلقه عمل دي ليه؟ قال لك بحكمة عشان تؤدي الحركة النتيجة الجميلة اللي ما تريدش، ما تريدش الإنسان قبل. وهو إبليس لما جه يقول له قال أنت تركتني مختار، فلما تركتني مختار ما رضيتش، ولو انك ما تركتنيش مختار كنت سجدت زي الملائكه، يبقى انت اغويتني. قال ربي بما اغويتني، اغوى ربنا وقال له ما تسجدش؟ لا، خلقوه مختارا ومش مامون هو على الاختيار، كان عايز يكلبشه زي الملائكه. لما قال كده بقى قال ايه؟ شوف، عشان عزيزة هي بعزتك لأغوينهم أجمعين. ايه يعني بعزتك؟ لا، بعزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن، انما لو انت عايزهم ما اقدرش اهوف ناحيتهم. ولذلك استثنى وقال لأغوينهم أجمعين الا ايه؟ اللي انت عايزه ما اقدرش عليه. اذا ابليس مش في معركة مع الله، ده معركة معانا مع أولاد آدم، لأنه هو بيقول بعزتك لأغوينهم أجمعين. ومن خيبة وبي إبليس بقى إنه بين له طريقة الإغواء، مع أن اللي عايز يغوى واحد وإلا يعمل له مقلب ما يقولوش أنا هعمل فيك كذا وكذا وكذا،